لكن الفتى يطلق على الإنسان الذي له فتوة وقوة. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال فهذه العول عليها يدخل. هذه المشار إليه الأصول الثلاثة التي ذكرها وهي ستة، وضعفها وضعف ضعفها. قلها ما هو ضعفها؟ ضعف الستة 12، وضعف 24. تمام، هذه يدخل عليه العون. يقول فهذه العون عليه يدخل إن كثرت فروضها يا رجل. في البيت الأول سماك فتى، في البيت الثاني سماك رجل، من أجل الروي على كل حال. ما أظن المؤلف يقصد تفريق. هذه العون عليها يدخل إذا كثرت فروضها، يعني إذا كانت فروضها أكثر من أصل المسألة فلا بد من العول، لا بد من العول. إذ لو لم نقل به لظلمنا بعض الورثة وعدلنا في بعض، والواجب العدل في الجميع. وانتهى الوقت ويكون إن شاء الله وقفنا على العول. المهم الأصول التي تعول هي أصل بارك الله. طيب لا، على كلام المؤلف ليست أصلين، ليس أصلين، هي الراجح سواء قلت أصل ولا تصحيح ما هي المشكلة. المهم من لا بد أن ننظر هل يصح التأصيل هذا أو لا يصح، لأنه لا يأتينا إلا في باب الجدول. طيب الآن هذا من أخي لنا يقول كتب أحد الطلبة مسائل الفرائض التي فيها سهم الجد، ذكر 10 مسائل نمليها عليكم عشان تحلونها، ويستثنى من قدم هذا الكتاب لأنه قد حلها من قبل. أترون هذا ويحرم المسكين من المسابقة ولا يدخل في المسابقة؟ نعم نعم، يعني نجعله يشارك. أجيبوا جماعة، ما في مانع يشارك والله يرزقه. طيب يقول جد وثلاث شقيقات وزوجة، مثال الأول جد وثلاث شقيقات وزوجة. المثال الثاني من عندي أنا، جد وشقيقتان. طيب المثال الثالث، المثال الثالث جد وأخ لأب وأخت لأم وأم. المثال الرابع جد وأخ شقيق وثلاث أخوات الأب. وثلاث أخوات الأب. المثال الثالث الخامس، نعم الخامس، زوجة وجد وشقيقة وبنت. زوجة وجد وشقيقة وبنت. المثال السادس زوج وأم وجد وشقيقة. المثال السابع زوج وأم وأم وأخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق. ها؟ أي ما فيها جد. إذن نجيب جد سهل الله. زوج وأم وجد. زوج وأم وجد. ولا بعد أخ شقيق وجد. سما زوج وأم وأخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق وجد. أخ لأم وأخت لأم. نعم وشقيق. وعشان الشقيق ولا ما يحتاج. لا تسألون بعد نبين لكم حل. ثمانية زوج وأخت شقيقة. وثلاثة إخوة لأب. زوج وشقيقة وثلاث أخوة لأب. نعم وجد. المثال التاسع بنتان بنتان وجد وأخ لأب وأم. المثال العاشر أم وجد وأخوان الأم وأخوان الأب. الحادي عشر جد وأخ شقيق وأخ لأب. المثال الثاني عشر أبو أم وأم وأخ لأب. أبو أم وأم وأخ لأب. لا ما قلنا ما قلنا أبو أم. مثال الثالث عشر أم أم وجد وشقيقة وأختان لأب. المثال الرابع عشر زوج وأم وجد وأختان لغير أم. نعم زوج وأم وجد وأختان لغير أم. خلاص نعم، زوج وأم وجد وأختان لغير أم. خلاص 14 سؤال. ويشترك معكم المقدم لأننا أضفنا إليها أسئلة من عندنا وحذفنا أسئلة من عنده. نعم ها؟ نعم على القول الراجح من حل ما يحتاج، لا على القول الضعيف. نعم مروحة أهدتنا يمكن وقفها شيء. نقل الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصول سبع، الأصول سبع، اثنان ثلاثة أربعة ستة اثنى عشر عدنا ثمانية أربعة وعشرين. هذه كم؟ هذه الأصول ثلاثة منها تعول، ثلاثة تعول، نعم الستة وضعفها وضعف ضعفها، ضعفها 12 وضعف ضعفها 24. طيب كيف العول؟ اسمع، يقول مالك رحمه الله: فهذه الأصول، فهذه العول عليها يدخل إن كثرت فروضها يا رجل. إذا زادت الفروض على المسألة فزدها، إذا جعلت المسألة من ستة وزادت الفروض زدها إلى أن تنتهي، إلى أن تنتهي الفروض. إذا كانت المسألة من ثلاثة وزادت الفروض فزدها حتى تنتهي الفروض. لا يا كذا لا، قلنا فقط ستة و12 و20. أي تمام، بارك الله فيكم. انتبهوا للمطبات، لأن ربما يحدث مطبات قصدا. نعم، لأجل ننظر هل الطالب منتبه أو لا. إذن قولي إن زادت عن ثلاثة غلط، ما يمكن الثلاثة تعود. طيب إن زادت ثمانية لا يمكن، إن زادت 12 صح. المهم القاعدة، سبب العول زيادة الفروض على المسألة، سبب العول زيادة الفروض عن المسألة. فإن قال قائل: كيف ننقص الفروض التي فرض الله عز وجل؟ قلنا: ننقصها امتثالا لأمر الله، ننقصها امتثالا لأمر الله، لأن الله قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فأمر بالعدل، وإذا سلكنا سبيل العدل فلا بد من العون، وإلا لكنا جائرين. ما أدري واضح ولا لا؟ إذن قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل من أدلة العون. نبدأ بالستة. قال: فتنتهي الستة فيه تترى شفعا إلى عشرة ووترا. الستة تعول إلى عشرة شفعا ووترا، يعني تعول إلى سبعة، تعول إلى ثمانية، تعول إلى تسعة، تعول إلى عشرة. تعول إلى وتر كم؟ مرتين. إلى وتر مرتين. لا يا أخي، سبعة وتسعة. وتعول إلى شف مرتين أيضا، ثمانية وعشرة. ولنضرب أمثلة يتبين بهذا: هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين، امرأة هلكت عن زوجها وأختيها شقيقتين، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، لكن زادت المسألة، نعطيهما ثلاثة، تزيد المسألة يا جماعة، نعطيهما أربعة وتعول إلى سبعة. طيب ما يخالف، خلوكم ما عشان تعرفون إن العول فيه دليل شرعي، خلافا لمن أنكر ابن عباس رضي الله عنه. كل يؤخذ من قوله ويترك. إذا قلنا الزوج أخذ نصف ثلاثة، الأختان شقيقتان، قلنا لكم ثلثان، والله ما بقي إلا ثلاثة، راح النصف يبقى النصف. إذا أعطيناهن الباقي قلنا والله المسألة ما فيها، ما فيها المال 6000 للزوج النصف 3000، ولم يبقى لكن إلا 3000، فقلنا نحن حظنا ثلثين بنص القرآن، فإن كانت اثنتين فلهما إيش الثلثان مما ترى، أعطونا الثلثين، قلنا ما يخالف، لكم الثلثان 4 وللزوج الباقي 2. خلاص باقي شيء ولا ما بقي؟ لا زوج عين، انتهت المسألة. الزوج يصيح الآن أنا ما جانا الآن للثلث، والله تعالى قد فرض لي النصف ولكم نصف ما ترك أزواجه، قلنا سبقك بها عكاشة، الأختان إيش أخذت الثلثين لأن الله فرض ذلك لهما، ولا بقي إلا اثنان، خذها وتوقع الله بس. سيقول إنكم ظلمتمون، لماذا تعطون الأختين الشقيقتين نصيبهما كاملا وتعطون نصيبي ناقصا؟ إن الله أمر بالعدل، هل يحجنا في ذلك؟ نعم يحجنا في ذلك. إذن ليس لنا طريق إلى العدل إلا بالعون، نقول إذن لك النصف 3 مضموما إلى 4 تكن 7، ويكون النقص عليكم جميعا، يكون النقص عليكم جميعا، عليك وعلى الأخوات، واضح؟ طيب هذه هنا عالت إلى 7، نريد أن تعول إلى 8، نريد أن تعول إلى 8، إذا هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأم، المسألة من كم؟ من 6، للزوج النصف 3، وللشقيقتين الثلثان 4، وللأم الثلث 1، 3 و4 هو 1، الجميع كم؟ 8. طيب نريد أن تعول إلى 9، إيش؟ أخت الأم، نقول هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأخت من أم وأم، المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأختين الشقيقتين الثلثان 4، وللأم السدس 1، وللأخت الأم السدس 1، كم هذه؟ 9. طيب نريد أن تعود إلى 10، أختين من أم، نقول أختين من أم، هلك هالك عن زوج وأم وأختين شقيقتين وأختين من أم، للزوج المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأختين الشقيقتين الثلثان 4، هذه 7، وللأم السدس 1، هذه 8، وللأختين من أم الثلث 2، هذه 10، فتعول إلى 10، وهذا أعلى نقص في العول، أعلى نقص في العول هو هذا. الزوج له النصف 15، والآن صار له النصف 13، صح؟ الأم لها السدس 1/6، والآن لها 1/10، هذا أعلى نسبة في النقص في العول. طيب كم نقص كل واحد؟ 14، نقص من كل واحد بنسبة زيادة العول عن أصل المسألة، 4 نسبة إلى 10 كم؟ 14، 5، خمسة. إذا نقص من نصيب كل واحد الخمسان. هذا إذا أردت أن تعرف نسبة النقص فانسب ما عال إلى منتهى العود. انسب ما عال إلى منتهى العود فهو نقص كل واحد، هو نقص كل واحد. طيب إذا عادت إلى سبعة كم نقص كل واحد؟ سبع. على طول السبع. على طول ما يحتاج تفكر، لأنك تنسب ما زاد إلى منتهى الزيادة. إلى ثمانية الربع، لأن اثنين بالنسبة لثمانية الربع. إلى تسعة الثلث، وهل مجرى؟ واضح جماعة؟ طيب إذن الستة تعول ما شاء الله إلى سبعة ثمانية تسعة عشرة، أربع مرات تعود، ولهذا تسمى أم الفروخ بالخاء، أم الفروخ لكثرة أفراخها. النخلة يكون ما فيها فراخ أسقاط، إذا كثرت فراخ النخلة تقول ها النخلة اللي فيها الفروخ، النخلة أم الفروخ، هكذا معروف حتى عند العامة الآن. طيب وش اللي بقي من الأصول؟ 12. 12 تعول، يقول المؤلف رحمه الله وضعفها وترا، يعني ضعف الستة وهو 12 يعول وترا لا شفع، يعول وترا لا شفعا إلى 17. طيب أعلها وترا إلى 17 تعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17 ثلاث مرات تعول. طيب تعول إلى 17 إلى 13 كرجل هلك عن زوجة وأختين شقيقتين وأم، زوجة وأختين شقيقتين وأم، فكروا مسألة من 12 ها؟ من 12 مسألة، لأن فيها ثلثا وربع. طيب من 12 للزوجة الربع ثلاثة وللأختين شقيقتين امشوا الثلثان ثمانية، كم هذه؟ 11. وللأم السدس اثنان، كم صارت؟ عالت إلى 13، عالت إلى 13. طيب تعول إلى 15، زدهم أخا من أم، لا أخوان، كيف؟ زدهم أخا من أم، معنى 13 الآن؟ نعم. زد أخا من أم له السدس اثنان تكون 15. إذا هلك عن زوجة وأختين شقيقتين وأختا من أم وأخت من أم وأم، المسألة من 12 للزوجة الربع ثلاثة وللأختين الشقيقتين الثلثان 11 ثمانية، نعم صحيح ثمانية مع ثلاثة 11، وللأخت من أم السدس اثنان 13 تعول إلى 13، وللأم السدس اثنان تعول إلى 15. طيب تعول إلى 16، ما تعول 16؟ طيب لو قسمت المسألة مثلا، لو أصلت مسألة من 12 ثم عالت إلى 14 فأعلم أنك غلطان، ولو عالت إلى 16 فأعلم أنك غلطان، لأنه لا يمكن تعول إلى شيء. تعول إلى 17 نقول وأختان من أم، أختان من أم انتبه يا ولد، هلك هالك عن ثلاث زوجات، ثلاث زوجات وأربع أخوات شقيقات وأختين من أم وجدتين. المسألة من 12، المسألة من 12 للزوجات الثلاث كم؟ الربع ثلاثة، لكل واحدة واحد، وللأخوات الشقيقات ثمانية وهن ثمان، واحد لكل واحدة واحد، والأختين من الأم أربع أخوات، أربع أخوات من أم، نقول أختين أربع أخوات من أم، لهن الثلث أربعة لكل واحدة واحد. كم هذه؟ لا 15. وللجدتين السدس اثنان لكل واحدة واحد، تعول إلى 17، صح؟ طيب، هذه المسألة تسمى أم الفروج بالجيم، أم الفروج، ليش؟ لأن كل ورثتها ذات فرج، ما في واحد له ذكر، كل هذا ذات فرج، ولهذا يلقبها الفرضيون بأنها أم الفروج. وأختها الستة إلى عشرة أم الفروخ. نعم. طيب، هذه أم الفروج تسمى أيضا الدينارية الصغرى، لها لقب آخر، الدينارية الصغرى، إذا كانت التركة 17 دينارا، ويقال 17 امرأة من وجوه شتى ورثت، نعم، ورثنا 17 دينارا لكل واحدة دينار. وهذه صحيح الغزبة، 17 أنثى من وجوه شتى والدرهم 17 دينار، ثلث كل واحدة دينار، لأن مقتضى الحال أن لما كان من وجوه شتى أن يختلف الميراث، وهنا لم يختلف. طيب، نعيد أم الفروج مرة ثانية يا عبيد الله، اقسمها، صورها ثم اقسمها، كلها إناث ما يكفي هذا، صورها وش صورتها؟ هلك هالك عن زوجة، ها، وجدة، أربع أخوات شقيقات، وأختين من أم، خطأ. والعجب أنك تقول أول ما عرضت عليك السؤال تقول واضح. أنا لست أطلب منك أن تعطيني صورة مسألة عادت فيها عادت إلى 17، أريد أن تعطيني أم الفروج بالجيم. ها، هلك هالك عن جدتين، ثلاث زوجات، منين؟ أربع أخوات شقيقات، ثلاث أخوات من أم، خطأ. شيخ، أن يهلك رجل عن ثلاث زوجات، نعم، عن جدتين، نعم، عن ثمان أخوات شقيقات، وعن أربعة أخوات، أربع أخوات من أم، أربعة أخوات ولا أربع أخوات؟ أربع بالتاء ولا بغير التاء؟ غير التاء، أربع أخوات. صحيح، دقيقة يا أخي، صح الآن؟ طيب، هذه تسمى إيش؟ وتسمى الدينارية الصغرى إذا كان المخلف عن الميت 17 دينارا. طيب، على كل حال الحمد لله الآن عرفنا الأصول التي تعود من هذه السبعة، من أصول السبعة أنها ثلاثة، الستة وتعود أربع مرات، تعود إلى أحمد، تعود إلى إيش؟ الستة، هنا الله المستعان، كيف 13؟ ما دام تبي تزود العدد قلت تعود إلى 100، انقص شوي، أنت ما قرأت بالفرائض أولا؟ ما قرأت بالفرائض أصلا؟ ما قرأت بالفرائض قبل هذا؟ هذه أول مرة؟ مع أن السهلة دي الستة تعود إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشر، 12 تعود إلى كم؟ قل إلى 12 15 17. بقي علينا نسينا واحد عشان ما يسأل وهو سهل أيضا، الأربع والعشرين، الأربع والعشرون تعود مرة واحدة إلى 27، تعود إلى 27 فقط. وتسمى البخيلة إذا عادت إلى 27، تسمى البخيلة لأنها لم تعد إلا مرة واحدة. صاحباتها منها من ما يعود ثلاث مرات ومنها ما يعود أربع مرات، هي لا تعود إلا مرة، ونقول نسأل الله أن يكثر البخل بمثلها. هي بخيلة لكن النقص دخل على الورثة قليل، النقص قليل. نعم، صورتها هلك هالك عن بنتين وأبوين وزوجة، بنتين وأبوين يعني أبا وأما، يعني نعم وزوجة. أنت معنا يا سمير؟ طيب، هلك هالك عن بنتين وأم وأب وزوجة، المسألة فيها ثمن وفيها ثلثان أو سدس، تكون المسألة من 24. للبنتين الثلثان 16. كم؟ 16. وللأم السدس 4، وللأب السدس 4. كم ذي؟ كم هذه؟ 24. خطأ، 24 يا أخوان. الأب 24، الأب تعصيبا. رويدا رويدا رويدا رويدا رويدا. البنتان لهم السلسان الثلثان 16، والأم السلس 4، هذه كم؟ 20. والأب السلس 4، 24. والزوجة لها الثمن 3، 27، تعود إلى 27 ولا تعود إلى غير ذلك، مرة واحدة بثمنها. واصطنع الفرضيون خطبة لعلي بن أبي طالب، أنه كان يخطب الناس، فسئل عن هذه المسألة فقال: الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى، صار ثمن المرأة تسعى. تركيب تمام. وهل صار ثمن المرأة تسعى؟ نعم، لأن 3 نسبة إلى 27 تسعى، صحيح. لكن نحن لا نوافق على أن هذا مروي عن علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب لا شك أنه من أمراء البلاغ، ولا أحد يشك أنه من أبلغ الصحابة رضي الله عنه، لكن كون نركب عليه أنه سئل وهو يخطب ثم جاء بهذا السجع من أجل أن يبين حكم هذه المسألة. وبهذا انتهت الأصول التي تعول. طيب، والله أعلم، إن شاء الله غدا يعني في الدرس القادم نسألكم عن هذه الأصول التي تعول وكيف أعول. نعم، وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون، ثلاثة منها تعول وهي ستة واثنى عشر وأربعة وعشرون. وسبق كيف عولها، فذكر سبق أن الستة تعول شفعا ووترا إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشر، وأن الاثنى عشر وأن الاثني عشر تعول وترا إلى 13 و15 و17، وأن الأربعة وعشرين تعول وترا مرة واحدة إلى 27. وعرفتم سبب العول، وأن سبب العول زيادة الفروض على أصل المسألة، هذا سبب العود، زيادة الفروض على أصل المسألة، وأن دليل العول في كتاب الله عز وجل، وهو قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وبينا وجه دلالته، نعم وجه دخوله في الآية، وهو أن القوم الذين ازدحمت فروضهم كلهم مفروض لهم في كتاب الله، فإن أعطيت أحدهم كاملا بدون تعويل لازم نقص الآخر، وهذا خلاف العدل. كل هذا أمر يجب أن تنتبهوا له وأن تحيطوا به علما. كثير من الفرضيين إذا ذكروا العون ذكروا الأثر عن عمر رضي الله عنه، أن أول مسألة عالت في عهده ثم جمع الصحابة واستشارهم وقالوا بالعون، ونعم الاستدلال. لكن كون نأخذ العول من كلام الله أقطع للنزاع بلا شك. ولهذا نازع عمر من نازعه من الصحابة كابن عباس رضي الله عنه، لكننا إذا أخذناه من القرآن انتهى الإشكال. طيب، بقي من الأصول إذا ذهبت من السبعة ثلاثة يبقى كم؟ أربعة. يقول المؤلف: أربع لا عول فيها يقفو، وأربع لا عول فيها، نعم، ثمن وربع ثم ثلث نصف. ذكر رحمه الله الفروض، وكان عليه أن يذكر المسائل كما قال في الأول. نعم، فهذه العول عليها الفروض. نعم، هنا نقول لو قال المؤلف رحمه الله: أربع لا عول فيها يقفو، اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية، لكن هو ذكر رحمه الله الفروض، وأظن الأمر سهل في هذا. نعم، هي الثمن مخرجه كم؟ ثمانية، إذن ثمانية لا تعول. الربع مخرجه أربعة، إذن أربعة لا تعول. الثلث مخرجه ثلاثة، إذن ثلاثة لا تعول. النصف مخرجه اثنان، إذن اثنان لا تعول. طيب، إذا كانت لا تعول فهل تكون ناقصة؟ بمعنى هل تكون فروضها أنقص من أصلها أو تكون ناقصة وعادلة؟ الثاني، يعني إذا كانت لا تعول فقد تكون عادلة، وهي أن تتساوى الفروض وأصل المسألة، وقد تكون ناقصة وهي أن تنقص الفروض عن أصل المسألة. فلننظر، اثنان لا تعول هل تكون ناقصة؟ ناقصة، تكون ناقصة. زوج وعم، المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ زوج عم اثنين، من اثنين للزوج النصف واحد والباقي للعم. إذن هذه ناقصة ولا إيه؟ ناقصة، لأن فرضها أقل من أصلها، أصلها من اثنين والفرض واحد. طيب، زوج وأخت شقيقة، عادلة؟ زوج وأخت شقيقة، المسألة من اثنين للزوج النصف واحد وللشقيقة النصف واحد، كملت. إذن العادلة ما ساوت فروضها أصلها، هذه العادلة ما ساوت فروضها أصلها، هذا ساوت فروضها أصلها، للزوج النصف واحد وللشقيقة النصف واحد. تمام؟ جيبوا يا جماعة. طيب، أحيانا يكون جوابكم هش مرة. طيب، الثلاثة هل هي عادلة أو ناقصة؟ تكون ناقصة وعادلة وعائلة، ناقصة وعادلة وعائلة. لا، أي شوفوا، لاحظوا، أربعة هذول ما فيها عول إطلاقاً، إما نقص وإما عدل. تكون ثلاثة ناقصة كأم وعم، أم وعم، المسألة من للأم واحد وللعم الباقي، شقيقتان وعم، عادلة ولا ناقصة؟ يا أخوة أختان شقيقتان وعم ناقصة، كم الأختين؟ الثلثان اثنين والباقي للعم. طيب أم وأختان شقيقتان، انتبهوا يا جماعة، فرملوا جزاكم الله خير شوي. ها هذه من كم؟ من ستة، من ستة. طيب أختان شقيقتان وأختان من أم، عادلة عادلة خففوا شوي، عادلة ولا من ستة؟ أختان شقيقتان وأختان من أم، من ثلاثة لأن ما فيها إلا ثلث، إذن من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، وللأختين من أم الثلث واحد، إذن هي عادلة. طيب الأربعة تكون عادلة وعائلة وناقصة، ما تكون عائلة لأنها من الأصول التي، طيب تكون عادلة وناقصة، ما تكون عادلة، لا تكون إلا ناقصة، لا تكون إلا ناقصة، كل مسألة فيها ربع أو ثمن ما تكون إلا ناقصة، يعني مما لا يعود، كل مسألة فيها ربع أو ثمن مما لا يعود فلن تكون عادلة. عادلة. طيب نشوف، تكون ناقصة كزوج وابن، زوج وابن، كم للزوج والباقي لابن، زوجة وعم، ناقصة للزوجة الربع والباقي للعم. طيب زوج وبنت وعم، زوج وبنت وعم، زوج وبنت وعم، من كم؟ من أربعة، للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنين والباقي للعم، إذن ناقص. واضح يا جماعة؟ طيب نحن قلنا لا تكون عادلة أبدا، ما تكون عادلة أبدا. طيب زوج وبنتان وعم، زوج وبنتان وعم، زوج وبنتان وعم من ستة، زوج وبنتان وعم، وش ما فيها ربع هي وفيها ثلثان، إذن من كم؟ من 12، إذن ما يصح المثال. على كل حال الأربعة لا تكون إلا ناقصة، الثمانية تكون ناقصة وعادلة وعائلة، لا تكون عائلة، طيب لأنها من الأربعة التي لا تعود، لا تكون عادلة، نعم لا تكون عادلة، لأن ذكرت لكم الآن كل مسألة مما لا يعول فيها ثمن أو ربع فهي ناقصة، إذن الثمانية لا يمكن تكون عادلة، يعني لا يمكن أن تتساوى فروضها وأصلها فهي ناقصة دائما. بنت عم من ثمانية ولا من اثنين؟ من اثنين. طيب بنت وزوج وعم من ثمانية ناقص، من أربعة. طيب بنت وزوجة من ثمانية، بنت وزوج وزوجة، بنت وزوجة زوجة وبنت من اثنين؟ ها من ثمانية، للبنت النصف وللزوجة الثمن واحد. تمام الحمد لله متيسر الحمد لله. صار عندنا التي لا تعول أربعة أصول، وهي اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية. هذه لا تعول أبدا، لا يمكن أن تأتي عائلة، فهي إما ناقصة ولا تأتي إلا ناقصة، وهي أصل أربعة وثمانية لا تأتي إلا ناقصة، وإما ناقصة أو عادلة وهي أصل اثنين وثلاثة. فصار أيضا التي لا تعول إما ناقصة دائما إيش، وإما ناقصة وعادلة. والحمد لله الآن ممكن نقول التي لا تعول أربعة منها اثنان لا تكون إلا ناقصة، وهي أصل أربعة وثمانية، واثنان تكون ناقصة وعادلة وهي أصل اثنين وثلاثة. الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله: فهذه نعم من أربع ربع ومن ثمانية ثمن، فهي هذه هي الأصول الثانية. ها؟ نعم. فمخرج النصف من اثنين غدا، كل مسألة فيها نصف والباقي فهي من اثنين، كل مسألة فيها نصفان فهي من اثنين، والثلث من ثلاثة من ثلاثة، كل مسألة فيها ثلث من ثلاثة، كل مسألة فيها ثلثان فقط من ثلاثة. وقد بدأ من أربع ربع، كل مسألة فيها ربع فهي من أربعة إذا لم يكن فيها إلا ربع. ومن ثمانية ثم، فذي هي الأصول الثانية. ثم قال: وحظ كل وارث إن حصل من أصله من أصلها فالقصد منه كملا. حظ بمعنى نصيب، يعني نصيب كل وارث إن حصل من أصلها فالقصد منه كمل. انتبه يا أخي، وهذا كقول الرحبي: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. يعني إذا حصل نصيب كل وارث من أصل المسألة انتهينا كفينا، وإلا اضطررنا إلى تصحيح المسائل، وهو الباب الذي سيأتي. فإذا هلك هالك عن بنتين وعم، المسألة من ثلاثة، للبنتين كم؟ الثلثان لكل واحدة واحد والباقي للعم. حصل نصيب كل واحد من أصل المسألة، ما يحتاج إلى حساب الآن. ثلاث بنات وعم، المسألة من ثلاثة، للبنات الثلاث اثنان والباقي للعم، لكن اثنان اقسمها على ثلاثة ما تنقسم. إذن لا بد من تصحيح، لا بد من تصحيح. ولهذا نقول تصحيح يعني إزالة الكسر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الذي بعده. وأتى المؤلف بهذا البيت توطئة لما بعده. إيش البيت؟ قال: وحظ كل وارث إن حصل من أصلها فالقصد منه كملا. يعني إذا حصل نصيب كل وارث من أصل المسألة بدون كسر فهذا هو المطلوب وقد انتهى، وإلا لا بد من التصحيح. فهمت؟ طيب، عندنا إذن تأصيل وتصحيح. الفرق بينهما أن التأصيل هو يعني استخراج فرض المسألة أو فروضها بدون كسر، يعني تحصيل أقل عدد ينقسم على فروضها بدون كسر، والتصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على أهلها أي الورثة بلا كسر. فالتأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، والتصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. طيب، نقف على هذا لأجل أننا أنكم وعدتمونا أنكم ستأتون بالحل غدا ولا اليوم؟ اليوم الثلاثة؟ أجل الثلاثة من المسائل التي لا تعود. ولا الثلاثة مخرجها ثلاثة. خير إن شاء الله. الأربعة أجل غدا. ماذا قلنا في تعريف التصحيح؟ تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. الفرق بينه وبين التأصيل الذي سبق، التأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة إن كانت ذات فرض واحد، أو فروضها إن كان فيها فروض متعددة بلا كسر. واضح يا جماعة؟ ما أتي والله. واضح؟ طيب نعم. كل المسائل السبع اللي مرت علينا هي التأصيل. تقول مثلا المسألة من كذا، هذا تأصيل. المسألة من اثنين تأصيل، من ثلاثة تأصيل، من أربعة تأصيل، من ستة تأصيل، من ثمانية تأصيل، من 12 تأصيل، من 24 تأصيل. هذا معنى لأنك تحصل أقل عدد يخرج منه إيش؟ فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. فهمت؟ المعنى الآن التصحيح لا لا لا لا يومي إلى أصل المسألة، ما أعلم من أصل المسألة. التصحيح يعالج مشكلة كسر الورثة، كسر نسبائهم يعني. ولهذا نقول في التصحيح تحصيل إيش؟ أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. واضح؟ طيب نضرب مثلا بنت وعم. المسألة بنت وعم يا جماعة، من اثنين، للبنت النصف واحد والعم منقسم. الآن بنتان وعم من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان والعم له الباقي منقسم. ثلاث بنات وعم من ثلاثة، للبنات الثلاث الثلثان اثنان والباقي للعم. صح ولا لا؟ اثنان أعطيها الثلاثة تعطي. يا ناس أصبر علي شوي. تعطي كل بنت ثلثين، البنت الكبيرة ثلثين والوسطى ثلثين والصغيرة ثلثين. كم الجميع؟ الجميع اثنان يا أخي. تعطي البنت الكبيرة ثلثين والبنت الوسطى والصغيرة كم الجميع؟ اثنان. الآن يعني عرفنا أنهن أخذنا الثلثين، لكن كل واحدة ما محل كسر، والمفروض أن كل واحد يأخذ نصيبه بلا كسر. عرفت ولا لا؟ نقول الآن معنا سهمان وثلاثة أصحاب سهم، أصحاب السهام ثلاثة. هل تنقسم الاثنين على الثلاثة؟ لا. هل تباينها؟ اثنين مع ثلاثة ما يشتركان في جزء. ولذلك القاعدة كل عددين متواليين فهما متباينان. خل معك، كل عددين متواليين فهما متباينان. واضح؟ واضح. وكل عددين غير متواليين فقد يكونان متباينين وقد لا يكونان. شوف لما كان القرب صار التباين، أول عدد يلي العدد الموجود يكون مباينا له. الآن معنا ثلاثة واثنين متباينان، نضرب ثلاثة رؤوس البنات في أصل المسألة كم؟ ثلاثة تبلغ تسعة، تبلغ تسعة ومنه تصح. للبنات الثلثان اثنان مضروب في ثلاثة ستة، لكل واحدة اثنان، وللعم واحد في ثلاثة بثلاثة، لكل جزء منه ثلث للعام الباقي الباقي ثلاثة، واحد بثلاثة بثلاثة وانت. نعم. لو سمحت بارك الله فيكم، ألا نستثني العدد الأول كل عددان متواليان فهما متباينان، الواحد واثنين متباينان، لا مسهل لكن يباينه ما ينقسم عليه إلا بكسر. المباينة معناها أن لا ينقسم عليه إلا بكسر. الواحد ينقسم على اثنين. نعم، ولو كان هو مباين له هذا القاعدة، كل عددين متوالين فهم متباينان لا بد. ولذلك لو كان الأقل الورثة أقل من السهام، يعني الورثة واحد والسهام اثنان، طبعا هذا ما يحتاج إلى كسر، ما يحتاج إلى نظر فيه لأنه منقسم، كل عدد فهو منقسم على الواحد. نعم، انتهى الوقت. نعم نعم، ايش اي ما هو السهام كم؟ لا، بنتان وعم، ثلاث بنات وعم، كم السهام؟ اثنين، والباقي العام. رؤوسهم كم؟ رؤوسهم ثلاثة. نضرب الثلاثة اللي هي رؤوس البنات في أصل المسألة، الثلاثة تبلغ تسعة، ومنه تصل. لا خلاص، مرة واحدة بس. نعم. المسألة من أربعة، هكذا. نعم، لا لا ما يمكن. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سبق لنا أن المسألة التي فيها نصف يكون أصلها من ما. من اثنين. ما تعرف هذه شيء؟ إذا قيل لك اثنين اقسم عليهم على درهم، كم تأخذ لهم من الصرة؟ عندك صرة في دراهم، قلنا لك أعطي كل واحد درهم، أمامك اثنين، كم تأخذ لهم؟ أنت اثنين. طيب، كل مسألة فيها ثلث من كم؟ من ثلاثة. كل مسألة فيها ربع، فيها سدس، فيها ثمن، فيها ربع ثلث. طيب، فيها ثمن ثلثية وثلثان، من 24. المهم هذه الأصول. طيب، إذا صحت المسألة من أصلها انت عملها، لا تعمل غير ذلك. فإذا هلك هالك عن ثلاث زوجات وثمان أخوات شقيقات واربع أخوات من أم وجدتين، فهمتم المسألة الآن؟ فهمتوها؟ أسألكم عنها. طيب، هلك هالك عن ثلاث زوجات وثمان أخوات شقيقات وأربع أخوات من أم وجدتين، مضبوط؟ المسألة من 12، للزوجات الثلاث ثلاثة، لكل واحدة واحد، وللثمان أخوات شقيقات ثمانية، الثلثان، لكل واحدة واحد، والأربع أخوات من أم الثلث أربعة، لكل واحدة واحد، والجدتين السدس اثنان، لكل واحدة واحد، وتعول إلى 17، تعول إلى 17. انتهينا ولا ما انتهينا؟ انتهى العمل، لأن كل واحد من الورثة أخذ نصيبه بدون كسر، كل واحد أخذ نصيبه بدون كسر. مدينتم معي ولا لا؟ يعني ما نحتاج عمل آخر؟ لا. طيب، هلك هالك عن زوجتين وابن، هلك هالك عن زوجتين وابن، المسألة فيها ثمن، من كم؟ ثمانية. للزوجتين الثمن واحد، والابن الباقي سبعة. الآن هل انقسم الواحد على الزوجتين؟ لا، ما انقسم، لأن بيجي سيكون لكل واحدة نصف، وهذا لا يمكن في علم الفرائض، يعني لا يمكن في علم الفرائض اصطلاحا أن يوجد كسر في نصيب أحد من الورثة. إذن لا بد من عمل آخر، صح؟ نعم. العمل الأول خلصنا منه، قلنا المسألة من ثمانية، للزوجتين الثمن واحد، وللابن الباقي سبعة، لكن بقي علينا وش الباقي؟ تصحيح. الآن فيها كسر، لا بد من تصحيح. التصحيح أن تضرب اثنين رؤوس الزوجتين في أصل المسألة الثمانية، تكون ستة عشر، تكون ستة عشر. أعطي كل واحد نصيبه من الأصل مضروبا في اثنين، للزوجتين الثمن واحد مضروب في اثنين، بكم؟ في اثنين، لكل واحدة واحد، والابن سبعة في اثنين أربعة عشر، يأخذ. حطوا مالكم. فصار الخلاصة، إذا صحت المسألة من أصلها وانقسمت سهام الورثة عليهم بلا كسر، ماذا نصنع؟ اكتفي، انتهى العمل. لكن إذا كان في نصيب أحد الورثة كسر، ماذا نعمل؟ استمع، نصحح. يقول: ثم إن الكسر على صنف يقع. هذا معطوف على قوله: وحظ كل وارث إن حصل من أصله فالقصد منه كملا. قال: ثم إن الكسر، يعني إن حصل كسر على صنف واحد فوفقه واضرب إن توافق وقع في الأصل، في الأصل المتعلق بضرب، أو في عوله، يعني متعلق معطوف على في الأصل. والكل في ذاك لا، والكل يعني واضرب الكل في ذاك، أي في الأصل أو العول، لدى التباين اضرب واكتفي. فهي إذن تصح. ثم إن الكسر، ما هو الكسر؟ أن يكون عدم الانقسام في عدد، على عدد صحيح. الكسر يعني العدد غير الصحيح، نصف كسر، نصف واحد، ربع واحد، ربع واحد كسر. ليش أنتم واجمون يا شيخ؟ إذا كان الوارث له ربع واحد كسر ولا غير كسر؟ طيب، له ثلثة واحد كسر، له واحد صحيح. طيب، إذا وجدنا بعض الورثة له نصف واحد أو ربع واحد أو ثلث واحد أو ما أشبه ذلك، لا بد أن نصحح. الكسر هذا إما أن يكون على صنف واحد، على صنف واحد، أو على صنفين فأكثر. مثال ذلك: زوجتان وابن، الكسر على صنف واحد، ما هو؟ الزوجتان. زوجتان وثلاثة أبناء، ها؟ يا إخوان، صنفين على من؟ على الزوجتين والأبناء. طيب، زوجتان وسبعة أبناء، الله المستعان. إذا صاروا ثلاثة عليهم كسر وسبعة ما عليهم كسر؟ نعم، أقولك إذا صار ثلاثة أبناء ونصيبهم سبعة تقول فيه كسر، وإذا صاروا سبعة ما فيه كسر؟ نعم، ما في كسر شيء. متأكدون؟ متأكدون. طيب، صح. المهم، إذا كان الكسر على صنف واحد فاضرب هذا الصنف بأصل المسألة أو عولها، يضربه بأصل المسألة إن كانت إن لم تعول، أو عولها إن عالت. أنتم معنا؟ طيب، إذا قيل ثلاث جدات، ثلاث جدات وأربع أخوات شقيقات وأربع ونعم وأختان من أم، أختان من أم، الأول كم؟ ثلاث جدات، الثاني أربع أخوات شقيقات، الثالث أختان من أم. نشوف الآن المسألة من كم؟ انتبه، المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ متأكدون؟ طيب من ستة، للزوجات السدس واحد. نعم نعم للجدات، أنا غلطت، للجدات السدس واحد، وأربع أخوات شقيقات الثلثان أربعة، وأختان من أم الثلث اثنان، تعود إلى كم؟ سبعة. إلى سبعة. الكسر الآن على صنف واحد ولا على أصناف؟ على صنف واحد. صنف واحد جدات. أسألكم صنف واحد ولا صنف واحد؟ ما هو؟ الجدات. ليش؟ لأن شقيقات رؤوسنا أربعة ونصيبهن أربعة منقسم، والأخوات من الأم نصيبهن اثنان وهما اثنتان، إذن منقسم. الكسر هنا على صنف واحد. نضرب إيش؟ نضرب الصنف هذا، نضرب رؤوس الصنف بأصل المسألة ستة ولا بعولها سبعة؟ سبعة. بعولها سبعة، بعولها سبعة، ثلاثة في سبعة 21، ومنها تصح. للجدات من الأصل واحد في ثلاثة بثلاثة، بكل واحدة واحد. للأخوات الشقيقات أربعة في ثلاثة باثني عشر، لكل واحدة ثلاثة. الأخوات من الأم لهن اثنان في ثلاثة ستة، لكل واحدة ثلاثة. واضح يا جماعة؟ واضح. طيب إذن يضرب، إذن كسر، إذا كان الكسر على صنف واحد يضرب، تضرب رؤوس هذا الصنف بإيش؟ بإيش؟ بأصل المسألة أو عولها إن عالت. بأصل المسألة إن لم تعول، وبعولها إن عالت. طيب ثم خلينا نطبق على كلام المؤلف. ثم إن الكسر على صنف يقع، بس بدأ المؤلف الموافقة، قال فوافقه اضرب إن توافق وقع في الأصل أو في عوله، والكل يعني واضرب الكل في ذاك أي في الأصل أو في عول لدى التباين، اضرب واكتفي. المثال اللي احنا ذكرنا قبل قليل ثلاث جدات وأربع أخوات شقيقات وأختان من أم، الكسر على إيش؟ على صنف واحد وهن الجدات. طيب الجدات رؤوسهن ثلاث وسهمهن واحد، مباين ولا غير مباين؟ مباين، لأن الواحد يباين كل عدد، الواحد يباين كل عدد. إذا كان هناك موافقة مختصر، المثال نفس المثال لكن الجدات لم يتغيرها، إذا مات جدتان منهما منهن كم بقي؟ واحد. إذن هلك هالك عن جدة واحدة وعن ثمان أخوات شقيقات، ثمان أخوات شقيقات وعن أختين من أم. المسألة هي المسألة، ترى ما فيها شيء. المسألة من ستة، للجدات، للجدة، للجدة سدس واحد منقسم، وللأخوات من الأم الثلث اثنان، الأخوات من الأم الثلث اثنان منقسم ولا غير منقسم؟ نعم اثنان على اثنتين منقسم، وللشقيقات وهن ثمان أربعة، نعم أربعة منقسم ولا غير منقسم؟ غير منقسم. أربعة على ثمانية غير منقسم. ليش؟ لأن سيأتي كل واحدة نصف، إذا ما غير منقسم. ننظر الآن بين السهام أربعة والرؤوس ثمانية، هل يتفقان في جزء من الأجزاء؟ نعم. هل يتوافقان في جزء من الأجزاء؟ إذا قلت نعم فانظر إلى أصغر جزء يتفقان فيه فخذ به. هما الآن يتفقان في الربع ولا لا؟ ويتفقان في النصف. اتفقان في النصف، ثمانية لها نصف وأربعة لها نصف. طيب هل نأخذ بالأقل وهو الربع أو بالأكثر؟ بالأقل. وش تقول يا سمير؟ بالأقل. وش تقول البقية؟ بالأقل. بالأقل. وش تقول يا محمد؟ بالأقل. بالأقل. وش تقول يا هود؟ والله ما أدري. نأخذ بالأقل. ليش؟ لأنك إذا أخذت بالأقل صار ما تصح منه المسألة أقل، وكل ما كان أقل فهو أولى لا شك. نضرب المثال، نقول الأخوات الشقيقات ثمان وسهامهن أربعة، يتفق معهن بالنصف وبالربع. خذ بالربع. ومعنى أن نأخذ بالربع أن نأخذ ربع الرؤوس. كم ربع ثمانية؟ ربع ثمانية؟ اثنان. طيب خذ رد الثمانية إلى اثنين، اضرب اثنين في سبعة، باربعة عشر. كذا لو أخذت بالنصف لرددت الثمانية إلى أربعة وضربتها في سبعة بثمانية وعشرين. أيها أخسر؟ الأول أخسر. إذن نأخذ الربع، ولهذا قال المؤلف فوافقه اضرب إن توافق. نضرب اثنين في امشوا معي في سبعة باربعة عشر، للجدة واحد في اثنين باثنين، وللشقيقات أربعة في اثنين ثمانية لكل واحدة واحد، وللأخوات من أم اثنان في اثنين باربعة لكل واحدة اثنان. تمام. طيب عند التباين نضرب كم من الرؤوس في أصل المسألة أو عليها. الآن الأخوات فيكم في المثال الذي ذكرنا الأخوات كم؟ ثمان أخوات. اجعلهن سبع أخوات، اجعلهن سبع أخوات، واقسم المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، وللأخوات الثلثان أربعة، هذه كم؟ خمسة. وللأخوات الأم اثنتان، الثلث اثنان. الجدات منقسم صح؟ الأخوات من أم منقسم، لهن اثنان وهم اثنتان. الأخوات الشقيقات نصيبهن أربع، أربعة وهن سبع، منقسم. أنا ما أسألكم هو تباين ولا توافق، أقول هل هو منقسم ولا لا؟ لا. لا. لا. نعم؟ لا. غير منقسم. طيب غير منقسم. هل بين الأربعة والسبعة تباين أو توافق؟ تباين. ليش؟ لأنهما لا يتفقان في جزء من الأجزاء أبدا، لا يتفقان في جزء من الأجزاء، إذن فبينهما تباين. مثلا تقول الأربعة لها ربع، الأربعة لها ربع، والسبعة لها ربع، بارك الله فيك، ثنتين لها ربع، لهن ربع غير صحيح. طيب السبعة ما لها ربع؟ السبعة لها سبع، والأربعة ليس لها ربع صحيح. إذن بينهما تباين. فماذا نعمل؟ نضرب رؤوسهن، أي رؤوس الأخوات في عول المسألة سبعة، سبعة في سبعة تسعة وأربعين ها؟ سبعة في سبعة تسعة وأربعين طيب ومنه تصح للجدة واحد في سبعة بسبعة وللأختين من أم اثنان في سبعة بأربعة عشر وللشقيقات أربعة في سبعة ثمانية وعشرين لكل واحدة أربعة تمام إن شاء الله تعالى ما في التغريز الآن واضح واضح ها؟ سبعة إلا إلى تسعة إلا ثنتين المهم أن نقول عالة إلى تسعة هذا كلام لكن إلا ثنتين الجدات كم لهن واحد والشقيقات كم كم كم ثنتين هم قلنا مسألة من ستة الجدات لو نسلمس واحد والشقيقات لأن ثلثان أربعة هذه وللأختين الأم الثلث الأختين الأم لهن الثلث كيف؟ أخوات شقائق وسبع أخوات شقائق أيضا والله ما نقول 14 شقيقة ومن انتهى حتى لو قلنا هذا ما تعود إلى هذا لو قلنا هذا صارت ناقصة لو جعلنا الأختين من الأم أخوات شقيقات صار 14 شقيقة لنا الثلثين أربعة مع واحد خمسة بقي من الستة واحد لأولى رجل ذكر انتهى نعم من اي وهي مباشر هذا كذا كان الانكسار على اكثر من فريق لا بد نكون عدد تجتمع فيه الفرقاء ثم نضرب ثم نضربها في اسم المسألة او عوليها ان شاء الله انتهينا من هذا نعم يعني في الدرس القادم ما نعود اليه بلى ها نعم اذا القسم نضرب السهام فيما ضربنا فيه اصل المساله نعم ما يصح العكس يا شيخ لان قاعده لا ما يصح يعني لا تضرب السهام في الرؤوس وانما تضرب نعم لا تضرب الرؤوس في السهام انما تضرب السهام في الرؤوس قاعده الرياضيين ضرب وجمع تبادل تبادل احنا ما نعرف الرياضيين احنا نعرف الفرضيين الان وش تبي تقول تبي تقول مثلا للاخوات الشقيقات سبعه في اربع ما يصح لان اربعه في سبعه ما يصح ما يصح هذا السبع من اربعه محرم فرضيا وإذا أجبت فقلت لهن سبعة في أربعة ما بصحيح سهامهن من المسألة كم أربعة كيف تقول لهن سبعة من أربعة في مسألة الحساب المجرد المقصود تحصيل عدد من الطرفين فقط لكن هنا المقصود تحصيل عدد مضاف إلى شيء وهنا نريد نصيبهن مضاف إلى المسألة نصيبهن أربعة في سبعة لو قلت سبعة في أربعة غلط من جهة الحساب الفرضي انتهى الوقت خمس دقائق طيب إذا كان الانكسار على فريقين فكيف نصحح ذلك نعم بين الرؤوس والسهام نعم نعم الرؤوس بعضها ما بعض وتكون نسبة أربعة أشياء إما تمام واضح يا جماعة إذا كان الانكسار على فريق واحد ما نعمل لعمل واحد فقط ننظر بين الفريق وإيش وسهام وتكون النسبة إما الموافقة وإما المباينة إن كانت الموافقة أخذنا وفق الرؤوس وضربناه في أصل المسألة أو عولها وإن كانت المباينة أخذنا جميع الرؤوس وضربناه في أصل المسألة أو عولها وتنتهي إذا كان على فريقين فأكثر ننظر أولا بين إيش الرؤوس السهام، فإذا كان بينها تباين أثبتنا جميع الرؤوس، وإذا كان بينها توافق رددنا الرؤوس إلى وفقها. فمثلا الرؤوس الرؤوس أربعة والسهام اثنين بينهما يا إخواني النظر بين الرؤوس والسهام ما نقول تداخل ولا تماثل، إما توافق وإما تباين. الآن الرؤوس أربعة والسهام اثنان بينهما إيش؟ توافق بالنصف، بالنصف نرد أربعة إلى اثنين ونقول كأن الرؤوس اللي معنا اثنان. بعد أن نعمل العملية هذه ننظر بين الرؤوس المثبتة بعضها مع بعض، وحينئذ تكون النسبة إما تماثل أو تباين أو توافق أو تداخل. تمام؟ إذا كان تماثل مثل ثلاث زوجات ثلاث تعمام وثلاث جدات، إذا كان تماثل ماذا نصنع؟ نكتفي بواحد. وإذا كان تداخل كاثنين وأربعة، أربعة وثمانية، نأخذ الأكبر، نكتفي بالأكبر لأن الأصغر لا تخفي. وإذا كان تباين نضرب بعضها ببعض كاملة، وإذا كان توافق نرد أحدهما إلى وفقه ونضربه بالآخر كاملة. هذه الطريقة معلومة ولا غير معلومة؟ معلومة إن شاء الله. طيب أخذنا أمثلة أمس على إيش؟ التباين والتداخل. طيب نأخذ الآن أمثلة على التماثل. ما يمكن أن تمثل لنا أنت؟ أي هات مثال تماثل. طيب جه ثلاثة أبناء كيف هذا؟ نعم الزوجات تكون واحد والباقي أبناء سبعة. وننظر بين كل فريق وسهامه، فنجد ثلاثة زوجات تصيب واحد فهي تباين. لا ينقسم ويباين. نعم. كذلك اثنان، ثلاثة وسبعة لا ينقسم ويباين. فنصف كامل الزوجات. ثلاثة على سبعة. لا ثلاثة وسبعة. إيه. طيب لا ينقسم ويباين. نعم. فنصف كامل الرؤوس ثلاثة. شفت الأحسن تقول سبعة على ثلاثة، لأنك لو ثلاثة سبعة ما ندري وش تريد. نعم. سبعة على ثلاثة. سبعة على ثلاثة تنقسم ويباين. طيب فنصف كامل الثلاثة. طيب ثم ننظر بين الرؤوس المثبتة بمثل الأربعة والتماثل والتباين والتوافق والتداخل، فنجد أن النسبة بينهما تماثل، فنكتفي بأحدهما. تماثل جماعة؟ نعم. كيف الله يهديكم؟ لا تماثل. تماثل ولا تباين؟ تماثل. تماثل. طيب. نكتفي بأحدهما ثلاثة. ويكون هو جزء سهم مسألة. نضربه في أصلها ومن بصف من أربعة واثنين. الجزء السهم إذن؟ ثلاثة. يضرب في ثمانية. يضرب في ثمانية. ثمانية أربعة واثنين ومن بصف. نعم. ثم لو شيء يضرب جنس مثلا فالزوجات قلنا واحد في ثلاثه بثلاثه. نعم. لكل زوجه واحد، والابناء لهم سبعه في ثلاثه واحد لكل ابن سبعه. صح صحيح. صحيح. طيب احسن. بس نريد ايش؟ وش اللي اخذنا؟ اخذ توافق وتباين. فقط توافق. باقي التوافق؟ يلا. نعم وبه ينتهي تنتهي الفراغ. نعم كلها إناث، هذا معناها العام، لكن نبي صورة المسألة. نعم نعم لا ثلاث زوجات، أربعة شقائق، ثمان شقيقات، نعم، أربعة أخوات، نعم، وجدتان، صح، اقسم، ثلاث زوجات، المسألة من كم؟ المسألة من ثلاث زوجات من ربع، ثلاثة، ربع ثلاثة، لكل واحدة. والشقيقات وأربع أخوات الأم، أربعة اثنان لكل واحدة واحد. شوف الآن كله عدد، كل صنف عدد، لكن لما انقسم عليهم محتاجين التصحيح. طيب إذا انكسر على فريق واحد، إذا انكسر السهام لكن على فريق واحد فماذا نصنع؟ نظرين؟ نعم ننظر نظرة واحدة بين أحسنت بين هذا الفريق وسهام بنسبتين المباينة. طيب أحسن لا أصبح. عند المباينة نثبت الرؤوس كاملة، عند الموافقة نثبت وفق الرؤوس. طيب إذا وافقت بربع ونصف بأيهما نأخذ؟ بالأصغر. أحسن. طيب يا صالح لماذا لا ننظر بين الرؤوس والسهام بالنسب الأربع؟ المباينة والموافقة والمماثلة والمداخلة، ليش ما ننظر بينها؟ يلا صالح نعم لأنها إن كانت مماثلة وموافقة فهي منقسمة، لأنها إن كانت مماثلة ومداخلة فهي منقسمة، لأنه إن كانت مماثلة فهي منقسمة ما في إشكال. ثلاث زوجات لهن ثلاث أسهم هذا منقسم، في المداخلة كذلك منقسمة. لا غلط، ها إيه، لكن لماذا لا نعتبرها في المداخلة؟ لا نعتبر المداخلة هنا. لأنه إن كان الأكبر السهام فهي منقسمة، وإن كان أكبر الرؤوس فهي موافقة. عرفتم ولا لا؟ طيب هذا السبب، ولذلك لا نعتبر النسب الأربع إلا فيما بين الرؤوس بعضها ما بعض. إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فلنا نظرة. الأول والسهام. طيب هي كما سبق إما موافقة أو مباينة، وبعد ذلك ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض. بالنسب الأربعة. نعم. تماثل. نعم. تماثل. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. جيد. إذا كان بينهما مماثلة. نعم. نكتفي بواحد. كثلاث زوجات وثلاث جدات مثلا. نكتفي بواحد. إذا كان بينهما مداخلة نكتفي بالأكبر. كثلاث زوجات وست أخوات شقيقات مثلا. نعم. إذا كان بينهما تباين لا لا تباين كأنك تبي الأكبر هذا في المداخلة كثلاثة وستة مباينة صالح نضرب كامل الآخر بكامل الآخر نضرب كامل الآخر بكامل الآخر كثلاثة وخمسة مثلا طيب إذا كان بينهم موافقة نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر فما حصلت من هذه العملية يسمى جزء السهم نضرب